وأعمال يوم النحر كما هو معلوم أربعة أعمال تفعل مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام القائل لتأخذوا مناسككم، أي عن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وترتيبها كما فعلها عليه الصلاة والسلام الرمي، أي رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف الذي هو طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن كان متمتعا أو كان قارنا ومفردا ولم يقدم السعي مع طواف القدوم. فهذه أعمال يوم النحر الأربعة، والسنة أن يؤتى بها مرتبة كما فعل صلوات الله وسلامه عليه، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف والسعي بعده. وقيل الرمي بدأ به لأنه تحية ذلك اليوم، مثل ما قيل تحية البيت الطواف، فتحية ذلك اليوم يوم النحر أن يبدأ بالرمي، يكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصاد، وإنما شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم من بعد الرمي يسارع إلى نحر الهدي تعجيلا في منفعة الفقراء والمساكين والمحتاجين، فبعد أن يؤدى الرمي يبادر إلى نحر الهدي مسارعة في إعطاء الفقراء والمساكين وإدخال السرور عليهم مسارعة إلى ذلك. ثم من بعده الحلق إزالة للشعث والتفث، وليحقق بذلك التحلل الأول، ليتهيأ لطواف الزيارة، فيتحلل بحلقه وإزالة الشعث وبأن يتنظف ويمس الطيب، ويذهب يطوف طواف الإفاضة بهيئة تزين فيها وتهيأ فيها لأداء ذلك الطواف العظيم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ما معنى قولها لحله قبل أن يطوف بالبيت؟ أي بعد أن يرمي ويحلق يوم العيد يوم النحر تطيبه رضي الله عنها، لأنه بهذا تحلل التحلل الأول، فيتطيب المحرم في بعد الرمي والحلق ويتهيأ ويذهب إلى البيت الحرام متهيئا ليؤدي ذلك الطواف العظيم طواف الزيارة، ثم يسعى بعده إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا لم يسعى مع طواف. فهذه أعمال يوم النحر، والمشروع أن يؤتى بها على هذا الترتيب الذي جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، وقال لتأخذوا مناسككم، أي عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فينبغي على كل حاج أن يحرص على هذه الأعمال يوم العيد بأن يأتي بها مرتبة كما فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.